وسميت صدقة لأن بذل المال دليل على صدق إيمان بادله، فإن المال محبوب إلى النفوس كما قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. والإنسان لا يبذل المحبوب إلا لما هو أحب منه، فإذا كان هذا الرجل أو المرأة بذل المال ما يحبه له دل ذلك على أنه يحب ما عند الله أكثر مما يحب ما له، وهو دليل على صدق الإيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.